فوصلتني رسالة من بعض الإخوة جديد كاتبها هو اسمها دفع الاعتكاف عن محل الاعتكاف. وصلتك؟ لا ما وصلتك. هو يرد فيها على بحثك الوجيز يعني اللي في شو اسمها القيام قيام رمضان. نعم. فردد وحط إشكالات على الحديث وتكلم وكذا مش عارف شو. فمن فضل الله رسالتي في الاعتكاف الثاني إجابة على الست إشكالات اللي وضعها. كل إشكال بنفسه لكن مش واقف على رسالتي أنا والله. أنا رسالتي هاي. إنصاف إحكام الاعتكاف. مش واقف عليها. مش واقف عليها. فناوي أنا أرسل له رسالة خاصة يعني أقول له إنه حبذ هاي الأمور خاصة إنه يعني تتفضل للشيخ ناصر يعني مش إنه أنا ما يسمع. هو فيما كسر يدي إلى تضييف الحديث. طبعاً بعيد اللي بنحس التردد كيف نجزم على رسول الله بالشك وإنه اضطرب الحديث مرة بالوقف ومرة بالكذا بالرفع وهذا مش واقف على طريق الإسماعيلي طبعاً يعني شغلات سبحان الله عجيبة مع إنه من العجب إنه واقف على الصحيح الذهبي اللي في السير والذهبي صحيح الحديث السير واقف عليه وبرده تمام فرد هذا أيضاً بلي